من مظاهر قلة الحياء أيضا التعري والتبرج والسفور الذي كثر في زماننا في النساء والرجال فبسبب ضعف الحياء في القلوب صارت المرأة تخرج بزينتها متبرجة لا تستحي من الله عز وجل، وقد أمرها الله جل وعلا بالحجاب وبأن تستر نفسها، فتراها تخرج متعطرة متبرجة سافرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات، كاسية ولكن لضيق ثيابها أو لشفافة الثياب فهي عارية، كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. عائشة رضي الله عنها كما جاء عند أحمد من حديث أو عنها رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن فيه أبي، أي كانت تدخل إلى تلك الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم وهو زوجها قد دفن فيها وأبوها أبو بكر رضي الله عنه، فقالت: كنت أضع ثيابي فأقول إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم تقول عائشة: فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. والأثر صححه العلامة الألباني. إن دل ذلك دل على كمال الإيمان وكمال الحياء في قلبها رضي الله عنها، مع أن عمر كان ميتا، ولكن إذا دخلت إلى حجرتها وإلى بيتها دخلت وقد شدت ثيابها ولم تنزعها، فرضي الله عنها. ومما يدل أيضا على عفاف نساء التابعين، نقلت لكم نساء التابعين، لا هي صحابية، كانت تسرع، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يشفيني، قال: إن شئت دعوت لك فشفيتي، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله إلا أنك تدعو الله جل وعلا ألا أتكشف. فكان ابن عباس يقول لعطاء: إذا أردت أن تنظر لامرأة من أهل الجنة فهذه هي المرأة. الشاهد من هذا الحديث قولها رضي الله عنها: ادعو الله لي ألا أتكشف. فينبغي علينا أن نحرص على ستر نسائنا وأن نربيهن على الحجاب والستر، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبعضنا قد يتساهل مع بناته الصغار ويلبسهن الثياب القصيرة أو البناطيل بحجة أنهن صغيرات. لا، يقول العلامة العثيمين رحمه الله: عليك أن تربي ابنتك على الطهر والعفاف، وأن تربيها على الستر منذ نعومة أظافيرها